بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. في علم النفس هنالك بحثان: بحث حول المثير، وبحث حول الاستجابة لذلك المثير. ماذا يعني المثير؟ وماذا تعني الاستجابة؟ كل واحد منا، نحن البشر، فيه صفات كامنة. احنا من يوم ان نولد، مو فقط في مراحل المراهقة والبلوغ والشباب، من يوم ان يفتح الانسان عينه على هذه الحياة توجد فيه صفات كامنة. الطفل وهو في المهد قد يكون عمره يوم واحد، وقد يكون عمره يومان، وقد يكون عمره أشهر، ولكن فيه الصفات، ولكن على شكل بذور وعلى شكل نوايات. الطفل يغضب، الطفل يرضى، إذا أخذتم عنه اللبن يغضب، وإذا أعطيتموه اللبن يرضى. هذه الصفات موجودة في نفس الطفل، وعلى مرور الأيام تنمو وتنمو وتنمو حتى تتحول إلى مراحلها الكاملة. هذه الصفات كامنة في داخل الذات. متى تظهر هذه الصفات؟ تأتي هنالك ظروف معينة، تأتي هنالك أوضاع معينة. هذه الأوضاع وهذه الظروف يطلق عليها المثير. لماذا؟ لأنها تثير رد فعل معين. الاستجابة لهذا المثير، يعني رد الفعل لهذا المثير، يطلق عليه الاستجابة. في يوم من الأيام رجل فقير كان دائما ملازما للمسجد، كل يوم صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة المغرب، في كل يوم يأتي إلى المسجد. هذا الرجل ظاهره كظاهر الآخرين، ماكو هنالك ما يفرقه عن الآخرين، ولكن الله تعالى لا يترك عبيده المؤمنين بلا امتحان. كل واحد منا يجب أن يؤخذ في نقطة معينة. في يوم من الأيام تحول هذا الرجل إلى ثري، فأخذ لا يأتي إلى المسجد إلا بين الفينة والأخرى. وعندما زادت أمواله وكثرت شخصيته انقطع عن المسجد بالمرة. هذه الثروة كانت مثيراً، وكان هذا الموقف الذي اتخذه هذا الرجل وهو ثعلبة استجابة لهذا المثير، وانتهى به الأمر إلى حيث قال الله تعالى عنه: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. في زمان الرسول صلى الله عليه وآله أراد أن يدفع الزكاة، ولكن الرسول لم يقبل منه الزكاة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذا بعد لا يقبل منه. وبعد الرسول صلى الله عليه وآله أراد أن يدفع الزكاة، ولكن من بعد الرسول لم يقبلوا منه الزكاة. هذا ثعلبة ظهرت حقيقته عندما طرأ الظرف الواقعي. اجتمع مجموعة في مكان وأخذوا يتداولون قضية الخلافة، من يكون الخليفة؟ فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه: على ما يروى عنه إن الخليفة، يعني الحاكم صاحب القباء الأصفر المنصور، رجل فقير كان يمدح عليا صلوات الله عليه ويعطيه الناس الأموال لمدحه عليا، ولكن هذه الصفة الكامنة، هذه الحقيقة الكامنة ما ظهرت. متى ظهرت؟ عندما تحقق ما قاله الإمام الصادق، وأصبح هذا الرجل ذو القباء الأصفر أصبح خليفة، جاءته القدرة. هذا هو المثير، هذا هو الوضع الذي يظهر الكوامن. وإذا بهذا الرجل يقتل نفس الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي كان من أوليائه ومحبيه. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه الذي نحن في هذه الأيام على أعتاب ذكرى استشهاده، الإمام له ألقاب، ألقاب كثيرة، من جملة ألقابه الوفي، ومن جملة ألقابه الأمين، ومن جملة ألقابه الصابر، ومن جملة ألقابه وهو أشهرها الكاظم. هل الإمام الكاظم يمتاز عن بقية الأئمة صلوات الله عليهم بصفة كونه كاظما؟ كلا، الأئمة كلهم كاظمون، الأئمة كلهم صادقون، الأئمة كلهم هادون، الأئمة كلهم مهديون. فلماذا الإمام الكاظم يقال له الإمام الكاظم، ولماذا الإمام الصادق يقال له الإمام الصادق؟ النفسية واحدة، كلهم نور واحد، كلهم أطهار، أشهد أنك طهر طاهر مطهر. مو فقط هو من طهر طاهر مطهر، كلهم أطهار، أطهار من أطهار، ذرية بعضها من بعض. ولكن هذه الحقائق الكامنة وجدت مثيرات، وجدت أوضاع معينة فظهرت هذه الصفة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه مر بظرف هذه الصفة، صفة الصادقية كانت فيه وفي كل آبائه، ولكن هذا الظرف كشف هذه الصفة أمام الجميع. كلهم كاظمون، ولكن الإمام الكاظم صلوات الله عليه مرت عليه أحداث، هذه الطينة الطاهرة، هذه الجوهرة الطاهرة ظهرت في تلك الأحداث. كظم الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كثير من المواقف مر بها الإمام الكاظم صلوات الله عليه، وفي كل هذه المواقف كان كاظما. الكاظم شنو معناه؟ القربة عندما تمتلئ بالماء إلى حافتها، الماء يبدأ إذا شوي الماء زاد بالانصباب، تريد أن لا ينصب هذا الماء فتأخذ الوكاء وتشد به رأس القربة، تقول كظمت القربة. النفس في مواقف الانفعال، وكل واحد منا يتعرض لهذه المواقف، عندما يأتي إلى البيت قد يتعرض إلى موقف، وعندما يذهب إلى المتجر قد يتعرض إلى موقف، وفي كل لحظة واحد معرض لهذا الانفعال. عندما تمتلئ النفس بالغيظ الإنسان يتمكن أن يتحكم في هذه النفس، لا يسمح لهذا الغيظ أن يظهر إلى الخارج، هذا يطلق عليه كظم الغيظ، ويطلق على هذا الرجل الكاظم. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في يوم من الأيام يدخل المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة، وهنالك رجل من أولاد الثاني، هذا كان يحمل عداء ضد الإمام، فعندما يشوف الإمام كان يشتم الإمام صلوات الله عليه أمام الملأ، ويضيف إلى ذلك أن يشتم عليا صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام الكاظم يسمع شتم أبيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فيمر اليوم تلو اليوم وهذا الرجل مداوم على هذه الطريقة. مجموعة من الأصحاب قالوا له ائذن لنا أن نقتل هذا الرجل، لأنه سب الإمام وساب الإمام يقتل، فمنعهم عن ذلك أشد المنع. هذا الشيء لا يواجه بهذا الموقف، العنف لا يواجه بالعنف، وأن تعفو أقرب للتقوى. ليش العنف لا يواجه بالعنف؟ لأن هذا الرجل الذي يهاجمك، الذي يشتمك، الذي يقوم بموقف انفعالي، هذا ينطلق من ضغوط معينة، من قناعات معينة. أنت إذا لم ترد عليه بالمثل أعطيته وقتا ليعيد التفكير. إذا زوجة تجاوزت الحدود مع زوجه، زوج تجاوز الحدود مع زوجته، فلم يرد الزوج أو الزوجة برد انفعالي، هذه في حالة هجوم، أو هذا في حالة هجوم هذا الطرف، هذه الحالة حالة الهجوم لا تدع مجالا للتفكير. شوي التفتوا إلى هذه النقطة. إذا لم ترد بالمثل هذه الفورة تهدأ، ويعود الطرف يفكر من جديد، صحيح هذا الموقف اللي اتخذته؟ صحيح هذه الكلمة التي قلتها؟ يعيد التفكير ويندم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فورا يعني بعد لحظات الانفعال بقليل يعيد الإنسان تفكيره من جديد، ليش سويت هذا العمل؟ ولكن إذا رددت بالنفس، شتمك فشتمته. اتخذ موقفا حادا مو الكبير حتى الطفل، الطفل احيانا يعاند في البيت، انت رده بالعنف يرد عليك بالعنف ايضا. بعد هذا العنف المضاد ما يخلي مجال للتفكير، يفكر هذا الطفل او هذا الكبير في الدفاع عن ذاته ويرد عليك وتتصلب عنده قناعاته. وهكذا يدور الامر في حلقه مفرغه من الفعل ورد الفعل، ولا ينتهي الامر الى نتيجه. ولكن اذا واحد يعمل بما امر الله، يعمل بما مشى عليه اولياء الله، فان هنالك احتمالا كبيرا ان يعيد الطرف تفكيره ويرجع الى الحق. الامام الكاظم صلوات الله عليه نهاهم عن ذلك، وبعد ايام سال وين يعيش هذا الرجل، قالوا ان عنده بستان خارج المدينه. ركب الامام دابته وذهب الى ذلك المكان، ونزل عند ذلك الرجل وأخذ يحدثه ويلاطفه، هذا الرجل الذي يشتم الإمام ويشتم عليا صلوات الله عليه، أخذ يلاطفه ثم قال: كم صرفت على هذا البستان؟ قال: 100 دينار. 100 دينار ذهب. قال: كم ترجو أن تحصل من وراء هذا البستان؟ قال: لا أعلم الغيب. طبعا كلامه مو منطقي، لأن الإمام ما قال له كم تحصل، قال: كم ترجو أن تحصل؟ قال: لا أعلم الغيب. الإمام قال له: أنا ما قلت لك مضمون كلام الإمام أنه كم تحصل، كم تأمل أن تحصل؟ قال: 200 دينار، يعني ضعف ما صرفه. فأخرج الإمام صلوات الله عليه من جيبه صرة فيها 300 دينار، قال: خذ هذا المبلغ وإن شاء الله تحصل على ما أملت من زرعك. في اليوم الثاني الإمام الكاظم صلوات الله عليه يدخل مسجد المدينة، مسجد رسول الله، وهذا الرجل جالس مع أصحابه. بمجرد أن نظر إلى الإمام قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. شتان ما بين هذا الموقف وهذا الموقف. البارحة يشتم الإمام، وفي هذا اليوم يقول إن هذا هو الخليفة من قبل الله على الخلق كافة. فأخذ أصحابه يخاصمونه وأخذ يخاصمهم. عاد الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى البيت وقال لأصحابه: هذا أفضل أو ذلك الشيء الذي كنتم تنوونه؟ هذا أفضل أو أنه تقتلونه وتحدث هنالك مشكلة في البلد؟ الإنسان إذا واجه العنف باللطف، نقرأ في دعاء مكارم الأخلاق: أن أقابل من حرمني بالصلح، وأن أكافئ من اغتابني إلى حسن الذكر. إذا شتمك رجل لا تشتمه ولا تسكت، وإنما تواجهه بحسن الذكر. حقيقة إذا كانت هذه القاعدة في المجتمع، مجتمعنا، أسرنا، بيوتنا، عوائلنا كانت في وضع أفضل، ما كانت في وضع أفضل؟ إحنا ما كنا في وضع أفضل؟ السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، هذا المرجع الكبير الذي بنى القاعدة الثقافية لمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، على ما يقول بعض العلماء يعني هذه النهضة الثقافية التي نجدها الآن من بركات هذا المرجع الكبير. هذا الرجل كان ضد السيد وكان يهاجم السيد في كل مكان وكان يتحدث ضده. وفي يوم من الأيام كان شاعر أيضا، أنشأ قصيدة ضد السيد الإصفهاني وأخذ يتلو هذه القصيدة في المجالس والمحافل. السيد رحمة الله تعالى عليه تبعا لتلك التربية التي تلقاها في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وفي مدرسة الإمام الكاظم صلوات الله عليه، هو الرجل يقول في يوم من الأيام ظهر طرق الباب بعد الظهر ما حد أكو، يقول فتحت الباب وإذا بالسيد أمام الباب، هو السيد أبو الحسن الإصفهاني بعينه وبذاته، يقول فأسقط في يدي، يقول السيد سلم علي قال تسمح لي أنه شوية أجي عندك؟ قلت تفضل. يقول دخلت في البيت، دخل السيد في البيت، يقول قعد شوية تكلم معي، بعدين السيد قال لي أنت عندك قصيدة حولي، لاحظ الموقف حقيقة، عندك قصيدة حولي إذا تتفضل تجيب القصيدة وتقرأها. يقول عندما قال هذا الكلام ارتبكت ارتباك شديد، السيد أصر علي أنه جيب القصيدة وقرأها. يقول أنا ما وجدت مندوحة عن ذلك، يقول رحت جبت القصيدة وأنا خجل أنا مرتبك وأخذت أقرأ القصيدة والسيد يستمع. بعد أن أكملت القصيدة أخذ القصيدة وقال كل قصيدة لها جائزة وهذه جائزتك. جلس قليلا وقام وخرج. لاحظوا هذا الموقف، من اليوم الثاني هذا الرجل الذي رأى أخلاق هذا العالم الكبير تحول إلى مدافع عن هذا العالم. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولكن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أتلو عليكم بعض الروايات الواردة في هذا المجال وأختم بها الموضوع. عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه، يقدر ينتقم، يقدر أن يرد بالمثل، ولكنه يسكت ويكظم غيظه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة. في ذلك اليوم الذي يحتاج فيه الإنسان إلى الأمان، الله سبحانه وتعالى يمنحه الأمان في ذلك اليوم. قال الله تعالى لموسى صلوات الله عليه: يا موسى أمسك غضبك عمن ملكتك عليه. أنت مدير في بيتك فأنت تملك هذا البيت، الله ملكك، أمسك غضبك، أكف عنك غضبي كما كففت غضبك عن الناس، الله يكف عنك غضبك غضبه في هذه الدنيا ويوم القيامة. عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من كف غضبه ستر الله عورته. لأنه عندما يحدث الانفعال وعندما يحدث الخصام كل الأوراق تظهر، هذا الطرف ينشر فضائح ذلك الطرف وذلك الطرف ينشر فضائح هذا الطرف، وإذا بالإنسان يفتضح أمام الناس. ولكن إذا كف غضبه وسكت سترت فضائحه. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: عقوبة الغضوب والحسود والحقود تبدأ بأنفسهم. تدري منو يتأذى بالغضب؟ أول من يحترق بنار الغضب الذي هو يغضب، هو الذي يحرق نفسه قبل أن يحرق الآخرين. هذه عقوبة سلطها الله على من يغضب وعلى من ينفعل. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. هذا يصبح عبد الشيطان وأسير الشيطان وألعوبة بيد الشيطان. نحن يجب علينا أن نصمم أن نهيمن على أنفسنا بإذن الله. إذا واحد هيمن على نفسه في مواقف الانفعال حفظ دينه ودنياه، وإذا لم يحفظ نفسه في مواقف الانفعال خسر دينه وخسر دنياه وخسر آخرته. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام أن يوفقنا لذلك، وأن يوفقنا لإحياء ذكرى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، حتى نستفيد من أخلاقه وأسلوبه وسنته. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.